هذا آخر سؤال، أعطي بالك هلا ساعة 8. نعم. ارتداد رجل بالربا فتاب وبقي عليه دفعات، فماذا يفعل؟ ماذا فعل من قبل؟ ارتداد الربا. ماذا فعل من قبل؟ يا اخي استدان بالربا، ما وقفه ولا قرش؟ لا دفع دفعات يعني. ايه عم اقول لك، الذي فعله من قبل يفعله من بعد. يكمل. طبعا، لانه هو وقع في معصية، فمعصية اخرى ان يأكل حق الدائن. ابدا، بس في ابو ليلى بده يحكي معك، وانا استودعك الله واقول السلام عليكم ورحمه الله. وليش نمد كلها؟ حربتنا صوتك اولا، وبعدين جمعت لنا الاسئله كلها ودجيت فرج دجه ثانيا. خليك هيك مراوحه ما بين اونه واخرى، نسمع صوتك ان شاء الله. فاسمع الان صوت ابو ليلى. السلام عليكم. السلام عليكم. رجعنا لك الحديث. نعم. إذا كان عندك كتابي ضعيف الجامع الصغير، نعم، بتلاقيه بحرف الياء. سمعني؟ فهو ضعيف إذا. أي نعم، فهو ضعيف كما ظننته، وبتلاقيه بحرف الياء. يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة، إلى آخر الحديث. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آمين.